أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع كتاب منار السبيل في شرح الدليل، وكنا قد وصلنا فيه إلى الباب الذي عقده المصنف في شروط القصاص في النفس، في شروط القصاص في النفس. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب 4 شروط للقصاص في النفس، وهي تكليف القاتل وعصمة المقتول. وقد مر بنا أن العصمة تتحقق في 4: في المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هؤلاء معصوم الدم ما لم يأتوا بسبب من الأسباب التي تهدر دمهم، كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكالردة بالنسبة للمسلم، وكنقض العهد بالنسبة للمعاهد أو الذمي أو المستأمن، وكالوقوع على محرم أو زنا السيد، فهذه التي تذهب عصمة الدم. الشرط الثالث: المكافأة في الدم. الشرط الثالث: المكافأة في الدم. والشرط الأخير من هذه الشروط: ألا يكون والدا. نرجع الآن، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما. ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما، يعني لا يقتل الحر بالعبد، لا يقتل الحر بالعبد ولو كان الحر ذميا. يريد أن المكافأة في الحرية مكافأة معتبرة. قال: لقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، الحر بالحر والعبد بالعبد. أين موضع الشاهد فيما أتى به المصنف؟ موضع الشاهد في مفهوم الآية وليس في منطوقها. منطوق الآية أن الحر يقتل بالحر، وأن العبد يقتل بالعبد. مفهوم الآية أن الحر لو قتل عبدا لا يقتل به. عندك مفهوم آخر: أن العبد لو قتل حرا لا يقتل به. لكن هذا لا قائل به. لو أخذنا المفاهيم اللي موجودة في الآية هي هكذا، كذلك في قوله والأنثى بالأنثى، مفهومها أن الرجل لا يقتل بالأنثى، كذلك من مفهومها أن المرأة لو قتلت الرجل لا تقتل به. واضحة ولا لا إخوان؟ يبقى إذن كل ما ذكرته الآية أن الصنف لو قتل الصنف يقتل به، الصنف لو قتل الصنف يقتل به. يؤخذ من مفاهيم الآية هذه الأشياء، فمن ضمن هذه المفاهيم المذكورة أن العبد بالعبد معناها أن العبد لا يقتل بالحر. وضحت ولا؟ هذا المفهوم على هذه الطريقة صحيح؟ استغفر الله، قوي ولا غير قوي؟ غير قوي. طب ليه؟ لأنك لو طردت المفاهيم الموجودة في الآية لا تصدق على كثير بل بإجماع مما ذكر فيها. وضحت يا أخواني؟ طيب، قال: ولقول علي من السنة ألا يقتل حر بعبد من السنة؟ ألا يقتل حر بعبد، كلمة من السنة اختلف فيها أهل العلم، وجمهور أهل العلم أن إطلاق لفظة السنة إنما ترجع لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لو قال الصاحب أو قال التابعي من السنة كذا، أما قول الصاحب من السنة فله حكم المرفوع، وأما قول التابعي من السنة فله حكم المرسل، لكنهم يعنون بالسنة سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحنفية على أن هذه اللفظة مشترك، الحنفية على أن هذه اللفظة مشترك، فتطلق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتطلق على سنة غيره. يستدلون على ذلك بأشياء، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة سيئة، نسب السنة لغيره. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: قد سن لكم معاذ فخذوا بسنته. يبقى جعل السنة له ولغيره. قالوا: وعلى هذا فالسنة لفظة مشتركة، قد يراد بها سنة النبي وقد يراد بها سنة غيره. فإذا ما أطلقت كلمة السنة يقول لك من السنة، يقول لا ندري، سنة النبي أراد، سنة أبي بكر وعمر، سنة غيرهم من الصحابة، لا ندري لا ندري. إذن عندهم هذه اللفظة إيه؟ مشترك. وعندهم أن الدليل إنما يكون في الوحيين، يبقى إذن لا تدل على أنها سنة النبي. الجمهور هنا لما يكون الصاحب من السنة يبقى يرجعها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا لها حكم الرفع، لها حكم مرفوعات. واضح؟ على قول الجمهور من السنة يبقى هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال علي: من السنة ترجع للنبي. لكن هذا الحديث ضعيف جدا عند أهل العلم، وكل ما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضعيف، وإن كان العمل به عند الجمهور ولا يعرف له مخالف، مع كونه لا يثبت، مع كونه لا يثبت. وعلى هذا خالف أهل العلم بعض أهل العلم في هذا الباب، خالف بعض أهل العلم في هذا الباب، وقالوا: الحر يقتل بالعبد، الحر يقتل بالعبد. ويستدلون في هذا الباب ببعض المرفوعات الواردة فيه، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. لكن هو أيضا ضعيف، هو أيضا ضعيف. فالوقف في هذا الرجوع على أن النفس بالنفس، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يرى هنا قتل الحر بالعبد. لكن هناك مسألة أخرى: لو قتل عبده، يبقى عندنا في المسألة الآن ثلاثة أشياء: إن أي حر يقتل أي عبد، وهذه فيها الخلاف، فيها الخلاف، يقتل به أو لا يقتل به. قتل الحر لعبد نفسه، خلاص، قتل الحر لعبد نفسه. يبقى إذن المسألة فيها ثلاثة أقوال: الحر يقتل بالعبد، كما أن العبد يقتل بالحر، ماشي، وهذا قول طائفة من أهل العلم هم الظاهري، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الثانية: أن الحر لا يقتل بالعبد ولو كان الحر ذميا، لعدم المكافأة في الحرية. الثالثة، الحر يقتل بالعبد إلا أن يكون عبد نفسه فلا يقتل به. يبقى دول كام؟ ثلاثة. عند القائلين الحر لا يقتل بالعبد، وهؤلاء الجمهور، هل فيه الدية أم فيه أرش مثله تمنه؟ وضحت ولا لا؟ من أين قالوا هذا؟ اللي قالوا فيه الدية وهم قائلون الحر لا يقتل بالعبد، قالوا لأن رب العالمين قال النفس بالنفس، فإن لم تكن نفسا في مقابل نفس قصاصا يبقى تنتقل لإيه؟ للدية. إذن هي دية نفس، هي دية نفس، يعني 100 من الإبل. ومنهم من قال يلحظ في العبد باب آخر، وهو كونه متاع يباع ويشترى ويرهن ويهدى. وقالوا الدية باب مواساة، لأن الدية تروح لمين؟ لسيده ولا لأهله؟ لسيده. قالوا فالسيد يستحق فيه الثمن، يبقى يقوم في وقت قتله بكم ثم يعطى السيد ليه الثمن. هذا الخلاف ومبناه ميلي لما ذهب به بعض أهل العلم، إن النفس بالنفس، قصاص، يعني إن قتله عمدا قتل به، إن قتله عمدا قتل به. إلا أن في النظر في مسألة قتل السيد لعبده، هذه التي فيها إيه؟ يقوى فيها الخلاف. قتل السيد بعبده هي التي يقوى فيها الخلاف. نرجع. لا، الآية ليس فيها نسخ. الحجة في الآية أخواني احتجاج بالإيه؟ بالمفهوم. ولذلك أنا ما أولا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذه قاعدة مستمرة في سائر الأديان، قاعدة مستمرة في سائر الأديان، واضحة ولا لا يا إخواني؟ والشرع أقرها، الشرع أقرها. فين الشرع أقرها؟ في أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليهود النفس بالنفس، واضحة؟ يبقى هذه انتهى. نبقى الآن دلالة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخره. دلالتها دلالة مفهوم ولا منطوق؟ مفهوم. المفهوم حجة وليس بحجة؟ حجة، ماشي يا إخواني، المفهوم حجة. لكن هل هذا المفهوم مضطرد العمل به؟ أنت قد علمت الآن أن مفهوم هذه الآية الحر بالحر، يعني المنطوق الآية الحر يقتل بالحر والعبد بالعبد، يعني العبد يقتل بالعبد. مفهوم الآية أن الحر لا يقتل بالعبد، جميل. ومفهوم الآية إن العبد لا يقتل بالحر، يعني إيه مفهوم الآية إن العبد لا يقتل بالحر؟ يعني لو قتل عبد حرا يقتل به ولا ما يقتل؟ على مفهوم الآية لا يقتل. واضحة ولا يا أخواني؟ ما الذي نريد من هذا القول؟ إضعاف العمل بالمفهوم. هنا نقول المفهوم غير مراد، المفهوم غير مراد. يعني ايه كلمه المفهوم غير مراد؟ احنا ممكن اعمل بالمفهوم حينا ولا اعمل به حينا؟ نعم، لو كان المفهوم خرج مخرج الصفه الكاشفه او مخرج الغالب او مخرج التقبيح لا يعمل به. خلاص، اضرب لذلك مثالا تقريبيا ضربنا مرارا. قال الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. طيب، ان لم ترد هذه الفتاه التحصن تكره؟ طيب، انا لما اكرهتها على البغاء لكن هي ارادت البغاء تترك؟ الله، امال الايه دي جت ايه؟ مفهومها خرج للتقبيح. يعني ايه للتقبيح؟ حكى حالهم وقال لهم بيكرهوا فتياتهم على البغاء تقبيحا تعظيما. واضح؟ يبقى المفهوم ايه؟ غير معمول به. لماذا خرج هذا المخرج؟ هم يقولون يرحمكم الله في هذه الآية، يقولون بهذا: إنما خرجت الآية مخرج الغالب، وليس معناها أن الحر لا يقتل بالعبد والعبد لا يقتل بالحر والأنثى لا تقتل بالذكر والذكر لا يقتل بالأنثى. واضح يا أخواني ولا لا؟ طيب، القانون المصري يا أخواني على أن النفس بالنفس، على مذهب الحنفية، على النفس بالنفس على مذهب الحنفية. واضحة؟ يعني إيه النفس بالنفس؟ يعني من قتل النفس المعصومة أخذ بها، من قتل النفس المعصومة أخذ بها، كل نفس معصومة. الصفة الكاشفة، الصفة الكاشفة احنا مثال أيضا ضربناه كثير واضح. لا، إيه هو؟ يشهد أن لا إله إلا الله، دي صفة كاشفة، لأن ما عندهاش مسلم إيه؟ لا يشهد أن لا إله إلا الله. قال: وعن ابن عباس مرفوعا مثله، كل ما ورد عن الصحابة في هذا الباب فضعيف. قال في الكافي: وإن قتل ذمي حر عبد مسلما فعليه قيمته. انتبه، ليه عليه القيمة؟ غلب في أمره، غلب فيه أمرين. الأمر الأول إن الحر لا يقتل بالعبد، الأمر الثاني غلب فيه الإيه؟ جانب أنه متاع، ولم يغلب فيه جانب أنه نفس. طب ليه؟ لأنه رأى أن باب الدية باب معاوضة. الحقوق ثلاثة، الحقوق ثلاثة: حق لله في القتل، وهذا إذا قتل عبدا أو قتل امرأة أو قتل ذميا أو قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ده حق الله. ماشي. الحق الثاني حق لأولياء الدم، حق لإيه؟ لأولياء الدم، معاوضة نفس بنفس، أو ينتقل للدية أو لأكثر منها أو لأقل منها أو للتنازل. لما نظر لمثل هذه قال: الآن من المستحق في العبد؟ من؟ السيد. طيب، السيد اشترى معاوضة، يبقى أصبح بالنسبة له إيه؟ مال. فقال: إذن هذا باب معاوضة، يبقى يستحق الإيه؟ القيم. أنا أقول هذا وأوضح هذه المسألة بهذه الطريقة، لأن كثير من من يجلس للتدريس يشنع على هذا المذهب، مع أنه إيه؟ مذهب له حظ قوي من النظر، لأنه نظر لإيه؟ لأن في القتل ثلاثة من الحقوق. حق الله أنا لست مختلفا معك أنه لم يرى رائحة الجنة، وضحت؟ وإنه يأتي عليه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخر الآية، لكن هو بيتكلم على إيه؟ عن ناحية ثانية، حق أولياء الدم. فولي الدم في العبد السيد. طيب السيد ما الذي له في العبد؟ يبقى إذن لا يحتاج لمواساة أكثر من القيم، وضحت؟ وهذا أقيس، هذا من جهة القياس أقيس. الحق الثالث للمقتول، وهذا يستوفي فين؟ في الآخرة، سواء كان معاهدا أو عبدا أو أنثى أو غيره. قالوا ويقتل بنقضه العهد، يبقى يؤاخذ بالقيمة ويقتل في دار الإسلام لأنه نقض العهد. قالوا ولا المكاتب بعبده، دي المسألة الثانية اللي احنا قلنا فيها ايه النظر فيها أقوى، النظر فيها أقوى. طب لماذا؟ لأنه يملكه لكن لا يملكه أن يهدر دمه. إن ملك منفعته، لأن يا أخواني ملك السيد للعبد ملك منفعة، ملك السيد للعبد ملك إيه؟ منفعة، وليس ملك نفس، يعني يستطيع أن يهدر نفس في أي لحظة. يعني إيه كلمة ملك منفعة؟ يعني يمتلك منه المنفعة، ولذلك هو بيمتلك منه المنفعة في وقت المعيشة. يعني إيه في وقت المعيشة؟ إن كانوا يتعيشون في الليل وينامون في النهار، أو يتعيشون في النهار وينامون في الليل، فيملك منفعته فين؟ في وقت المعيشة، ولا يملك الوقت الآخر، ولذلك هو لا يستطيع أن يجبره على العمل في الوقت الآخر اللي هو وقت إيه؟ إنه الراح. قال لأنه مالك رقبة أشبه الحر. فضل. لو أن المقتول يستوفي حقه في الآخرة. يستوفي الحق في الآخرة، بس يستوفي الحق بأنه يخش الجنة ولا التاني يدخل النار؟ لا، التاني يدخل النار، لم يرح رائحة الجنة، يبقى يحرم الجنة بالدم، لكن الثاني مش هيأخذ حسنات، مش هتفيده. قال ولو كان ذا رحم محرم له، لأنه ملكه فلا يقتل به كغيره من العبيد من عبيده، وهذه ستأتي. قالوا ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو أنثى، لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس للنفس، وهذه من غرائب الاستدلال عند المتمذهبة. إيه من غرائب الاستدلال؟ لما يأتوا لهذه الآية يقولون هذه الآية إنما كانت في أهل الكتاب وليست ناسخة، هذه إذا كانت إيه؟ عليه. ولو كانت له يقول وكتبنا عليهم فيها، هذه من غرائب الاستدلال. الذي يقول لا تقتل المرأة بالرجل أيضا يستدل بالآية، والأنثى بالأنثى، فمفهومها أنه لا يقتل بها الذكر، هذا هو المفهوم. وآية الأخرى وكتبنا عليهم فيها آية المائدة دي إيه؟ قاضية على أن النفس بإيه؟ بالنفس. قال وقوله الحر بالحر، وعن عمرو بن حزم، صحيح احنا كنا طلبنا بحثين، جاءني احدهما بس واحد من واحد، شوف معاذ فين، جاءني البحث فين؟ في قتل المسلم بغير المسلم، لانها يشمل غير المسلم ايه؟ الذمي والمعاهد والمستأمن. الحرب خارج عن هذا الباب. طيب، والبحث الآخر كان قتل الحر بالعبد. حد جاب بحث يا أخوان؟ طيب، نؤجل البحثين للأسبوع القادم. هنأجل البحثين للأسبوع القادم، وأول من يعرض بحثه الشيخ معاذ. ماشي؟ مهم جدا أن يعرض البحث ونناقشه فين؟ في بحثه، لأن هذا يناقح الإيه؟ العلم. نرجع. وقوله الحر بالحر، وعن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة، قال رواه النسائي، وهذا من المراسيل. وعن أنس أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل هذا بك؟ فلان أو فلان، حتى سمى اليهودي، فأومأت برأسها فجيء به فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد رأسه بحجرين، قال رواه الجماعة. وهذا فيه القتل بغير السيف، وفيه القتل بغير السكين، مع أن الجماهير على أن الحدود لا تؤخذ إلا بسيف أو سكين، لأنه بيعتبر أي شيء بعد ذلك من التعذيب، من تعذيب النفس. وهذا فيه أن القتل يتم قصاصا. يعني إيه يتم قصاصا؟ يعني بما قتل به، يعني قتل رجل إغراقا يبقى يغرق، رماه من شاهق يبقى يرمى من شاهق حتى يموت، رد رأسه بحجر يبقى يرد رأسه بحجر، قتله حرقا يبقى يقتله حرقا، قتله بسم يقتل بالسم الذي قتل به أو بمثله، وهكذا. وهذا الأعدل، وهذا الأعدل. وفيه أيضا أخذ الرجل بالمرأة، ويتأوله المالكية على أنه قتل غيلة، لأن عند المالكية أن القاتل غيلة يقتل مطلقا، سواء كان قاتل الحر العبد أو الوالد للولد أو المسلم بالذمي أو غير ذلك. يبقى القتل غيلة عندهم في إيه؟ القتل مطلقا. ما المراد بالقتل غيلة؟ يستأمنه ثم يقتله. واضح؟ يعني يقول له تعالى يتمشى ثم يقتله، يكمن له ثم يقتله، يقتله في مأمن. لكن القتل مغالبة، هذا الأمر الذي فيه إيه؟ النظر في التكافؤ. وضحت؟ طبعا اعتداء، اعتداء ويؤخذ به. لو طبعا لو سمح له السلطان، لان الحدود انما تؤخذ بين يدي السلطان، والحد الذي يكون للسيد ان يقيمه على عبده ما ليس فيه فوات نفس او عضو، وهذا احسن ما جمع فيه في هذه المساله. واما ما ورد في ان الحد أقيم لفوات النفس فهذا يحمل على إذن السلطان. قال والرقيق كذلك. هو ده قصص، يبقى يجوز، خارج منين؟ من الباب. وكذلك لو قتله صبرا، جابوا كده وراح جرحه جرح وسابوا ينزف لغاية ما مات، ماشي، جوعوا إلى أن مات، مثل بأعضائه وتركه حتى مات، كل هذا في الأصل منهي عنه، لكن لما كان قصاصا كان أعدل، فيقام عليه الحد بإيه؟ بهذا الأعدل. وهذا خلاف الجمهور. خلاف الجمهور. الجمهور على عندهم ان الحد يقام بايه؟ لا يقام الا بالسيف او بالسكين، السيف قتلا والسكين فيما كان فيه القصاص، يعني فيما دون النفس، يعني قطع يدا فيقطع اليد. وايضا عندهم زي ما ياتي ان شاء الله تعالى في باب القصاص فيما دون النفس، ان القصاص فيما دون النفس ان امن الحيف، ان امن الحيف، يعني ان امن الحيف يعني جاء وقطعوا من مفصل، قطع له ايده منين؟ من الكوع. قطع له اليد منين؟ من الكف. لكن لو قطعوا اليد من الساعد لا يامن الحيف، خلاص لا يامن الحيف، لان قد تكون الجراحه ساريه تس، لانها ليست من المفصل. يبقى عندها عندهم لا يؤخذ فيه الايه؟ القصاص. طيب لو تم بقى القصاص وكم من مفصل من المفاصل، لا يكون بالسكين عشان يأمن الحيف، لأنه لو بالسيف مش هيأمن الحيف، لو بالرمح مش هيأمن الحيف، لو بالرصاص مش هيأمن الحيف، وضحت؟ لكن هنا هيأمن الحيف، هيعمل ايه؟ بيخلعوا المفصل ثم يقطعوا. نرجع. يقول: والرقيق كذلك، يقتل الرقيق المسلم ولو ذكرا بالرقيق المسلم ولو أنثى، وإن اختلفت قيمتها، كما يؤخذ الجميل بالدمين والشريف بضده بالقياس، لقوله تعالى: والعبد بالعبد وبمن هو أعلى منه. يعني لو قلنا إن العبد لا، الحر لا يقتل بالعبد، خلاص يبقى الأدنى بالأعلى. يعني لو العبد قتل الحر يقتل. طب لماذا؟ يقول لك لأنه العبد يقتل بالعبد، فالحر إيه؟ أعلى. طيب المسلم لا يقتل بالذمي، طب لو الذمي قتل مسلم يقتل به، طب ليه؟ أعلى. واضح؟ قال: وبمن هو أعلى منه، يعني بيقتل بالمساوي وبمن هو أعلى. قال: فيقتل الكافر الحر بالمسلم الحر، ويقتل العبد بالحر، والأنثى بالذكر، والذمي كذلك، فيقتل الذمي الرقيق بالذمي الحر، لأنه قتل بمثله، فبمن هو أعلى منه أولى. الرابع، ده الشرط الرابع من شروط الايه؟ المكافأة. ألا يكون المقتول ليس بولد للقاتل، دي بيسموها خلي موانع القصاص، ده اسمه مانع السبب، لأن السبب القتل، القتل علة للقتل، القتل علة للقتل. لو قتل الوالد الولد فده علة لقتله. عندنا مانع العلة اللي هو ايه؟ الولادة. مانع العلة يا اخواني الولادة، فده بيسموه مانع السبب. يقول: الرابع أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل، وإن نزل، يعني الابن وابن الابن وابن الابن، وانت كده ايه؟ نازل. وسواء في ذلك ولد البنين أو البنات. قال: فلا يقتل الأب وإن علا، ولا الأم وإن علت بالولد، ولا ولد الولد وإن سكر، لحديث ابن عباس مرفوعا: لا يقتل والد بولده. قال: رواه ابن ماجه، يعني حديث ابن عمر، حديث عمر وحديث ابن عباس. قال: وروى النسائي حديث عمر. هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، فمنهم المحسن، ومنهم المصحح، والتحسين والتصحيح بالنظر إلى مجموع الطرق. لكن هذا الحديث متلقا عند الأمة بالقبول، هذا الحديث متلقا عند الأمة بالقبول. التلقي بالقبول مش بنصحح به النص، لكن نصحح به المعنى. يعني ما أقولش حديث ابن عمر صحيح بتلقي الأمة له بالقبول، لكن المعنى ده عليه العمل. ما معنى كلمة التلقي بالقبول؟ عندنا إجماع على العمل بالنص، وعندنا تلقي بالقبول للنص. الإجماع معناه إن الأمة لا تختلف على هذا المعنى وتعمل به، مثل حديث رجلين بن سعد: إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. الأمة إيه؟ مجمعة على العمل بهذا النص، خلاص، ولو في صورة. ده اسمه إجماع على إيه؟ طيب نقول حديث رجلين بن سعد صحيح بالإجماع؟ الإجابة غلط. لكن المعنى ده صحيح بالإجماع؟ المعنى صحيح. يبقى هذا المعنى وارد عن النبي، لكن ليس شرطا أن يكون منين؟ من حديث رجلين. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة التلقي بالقبول. يعني ايه التلقي بالقبول؟ بعض الأمة تعمل به، وبعض الأمة لا تعمل به لكن تؤوله، تقول هو معارض بكذا، معناه كذا، إنما ورد في كذا، مخصوص بكذا، مقيد بكذا، هو منسوخ. لاحظت الآن؟ قال فيهم أحد هذا المعنى لا يثبت عن النبي؟ لا. يبقى دي معناها إن هذا المعنى تلقته الأمة بالقبول، يعني رضيوا أنه منين؟ من قول النبي. تلقي الأمة لحديث بالقبول هو أقوى عند أهل العلم من مجرد الإسناد. طب هل هو تصحيح للحديث؟ لا. تصحيح للمعنى؟ آه. ورحت هذا المعنى لا يقتل والد بولده متلقا بالقبول عند الأمة، يبقى المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ المعنى صحيح. لكن هل هو تصحيح لحديث ابن عباس؟ تصحيح لحديث ابن عمر؟ الإجابة لا. لكن تصحيح لإيه؟ لهذا المعنى. استمع لهذه الكلمة من ابن عبد البر وهو كثير الذكر لها في كتابيه التمهيد والاستذكار. وهذه الكلمة التي يقولها ابن عبد البر ليس كما يقول بعض أحبابنا من الفضلاء العلماء الذين أقوالهم وأفعالهم فوق رأسي، لكن ليس هذا مذهب ابن عبد البر، لكن هذا مذهب الأمة خلافا لما يفهمونه من أقوال أهل العلم. وكلام ابن عبد البر هذا أيضا متلقا بالقبول من عامة الأمة. يقول: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم يستغني بشهرته وقبوله. كلمة قبول هنا يعني الإيه؟ تقبل المعنى، والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله تكلفا. وضحت يا أخواني؟ المعنى اللي بيقوله ابن عبد البر بمثل هذا اللفظ، بقريب من هذا اللفظ، بهذا المعنى ويكثر منه، ليس كما يقول هذا الفاضل. وقلت كلمة الفاضل أحسن، بعض إخواننا اللي يظنوا كلمة فاضل معناها إن إحنا بنقلل من مرتبته أنه عالم، لا، ده هو فوق كونه عالما فهو فاضل في العلم. نفهم هذه، ليس معنى أنك تقول فلان فاضل أنك بتقلل من مرتبته، لا، ده هو في العلماء من الأفاضل. وليس معنى هذا أنه لا يخطئ. من منا لا يخطئ؟ من منا ليس له وهم؟ من منا ليس له غلط؟ من منا ليس له سهو؟ من منا لا يخطئ الفهم؟ من منا يحسن الفهم ويخطئ التطبيق؟ لا، الكل يقع في مثل هذا، ما في أحد معصوم عن هذا. واضح يا إخواني؟ طيب، يقول وعليه الدية في ماله، نص عليه. مين اللي عليه الدية؟ الوالد. طب الوالد وارث؟ نعم. طب وارث في الدية؟ لا. ليه؟ قاتل. وضحت ولا لا؟ يبقى الآن الميراث في هذه الدية فيما دون هذا الرجل. لماذا؟ قاتل. غير أنه لو قتله غيلة، لو قتلوا إيه؟ غيلة، فإنه يقتل به عند المالكية. قول المالكية أخواني في قتل الغيلة قول من أقوى الأقوال الواردة في مذاهب أهل العلم، وإنما قالها المالكية من باب سد الذريعة. يبقى قول المالكية هنا طرد القاعدة يا أخواني، سد الذريعة. فعندهم هذه القاعدة مضطردة، سواء كانت في الوالد أو في الوالدة أو في غيرها. قتل غيلة يبقى إيه؟ يقتل. طيب عندها يغلبون حق الله اللي احنا بنسميه حق الدولة دلوقتي، احنا بنسميه إيه؟ حق الدولة ولا حق أولياء الدم؟ احنا قلنا هذا الباب باب القصاص بيغلب فيه الحق، سواء لصاحبه لو كانت فيما دون النفس، أو لولي الدم إذا كانت في النفس. يعني إيه؟ واحد قتل واحد عمد، جاء أولياء الدم قالوا عفونا، خلاص هذا الحق مغلب لك. في قتل الغيلة بيغلب جانب الله، حق الغيلة يا إخواني الآن بيجنب جانب الله، حق الله اللي الناس بتسميه الآن في القانون الوضعي إيه؟ حق الدولة. واضحة ولا لا يا إخواني؟ يعني مثلا رفعنا السرقة إلى الحاكم، ده بيسموه حق دولة. يعني لو نزلت بيقام الحد، ده الذي يسمى في الفقه بإيه؟ بحق الله. وتسميته حق الدولة سوء أدب، لكن هي في المعنى في المؤاخذة واحدة ولا لا؟ واحدة. فلو قتل غيلة ها، وبعدين أولياء الدم قالوا عفونا، يغلب حق من؟ حق الله. فعند المالكية يؤاخذ سواء نزل أولياء الدم أو لم ينزل أولياء الدم. وهذا يقولني من أحسن الأقوال في هذا الباب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. لا لا، في سائر المسائل، في قتل الغيلة اختيار شيخ الإسلام، في قتل الغيلة احنا قلنا هم عندهم ايه؟ بيطردوا القاعدة، يطردوا القاعدة. يعني مثلا المسلم لا يقتل بالذمية ولا المعاهد ولا المستأمن. لو قتله غيلة عند المالكية يقولون بهذا، لكن لو قتلوا غيلة عندهم ليه؟ بيطرد القاعدة في قتل الغيلة، وبيغلي فيها جانب إنها من حقوق الله. قال وعن عمر رضي الله عنه أنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه، رواه مالك. مالك في الموطأ يا إخواني له طريقة وعليها أتباعه وعليها الجماهير، وهي أن راوي الحديث لو كان من الثقات ولم يعرف عنه الإرسال عن الضعفاء أن حديثه صحيح مقبول. يبقى عندهم الشرط في الحديث أن يكون راويه عدلا ضابطا، ولا يشترطون في الحديث اتصال السند اللي احنا بنقول ايه؟ قبول المراسيل. المرسل عندهم المرسل عندهم يشمل المرسل عندك، يعني ما قال فيه التابعي قال رسول الله، ويشمل المعضل وهو ما سقط فيه اثنان على التوالي، ويشمل المنقطع، ويشمل المعلقات، يعني لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما دام الراوي من الثقات ولم يعرف عنه الإرسال عن الضعفاء. واضحة؟ بعضهم يقصر هذا إلى طبقة تبع التابعين، وبعضهم يطرد هذا في سائر الطبقات كالقاضي أبي يعلى، يقول ومراسيل عصرنا كمراسيل العصر الأول. القاضي أبي يعلى من علماء القرن الخامس، يعني إيه؟ قرونه قرون. وهذا مذهب المالكية والحنفية وأحد قولي الحنابلة، وقد رجحوا القاضي أبي يعلى. أول من تكلم في المرسل من؟ الإمام الشافعي، هو أول من تكلم في المرسل. أول من تكلم في المرسل، هذه الكلمة مشهورة ويراد بها أول من شهر الكلام في المرسل، وإلا فقد سبق في الطبقات السابقة للشافعي الكلام في المرسل، لكن أول من شهر الكلام فين؟ في هذا الباب. وهذا هو الصحيح الذي عليه المحدثون. ولذلك نقل مسلم في مقدمة صحيحه الإجماع على إيه؟ على أن المرسل ليس بحجة، لكن فين؟ يقول في قولنا، في قول المحدثين وقول أهل العلم بالأثر. نرجع، لماذا أقول ذلك؟ مالك عندما يأتي بهذا النص في موطئه ويرسله عن ثقة ومنقطع، عنده حجة وليس بحجة؟ حجة. وضحت؟ ولذلك هتجد كثير من المخرجين في السابق لا يأتي في مثل المرسل وفي مثل المنقطع إذا كان المرسل، أو طبعا خلي المرسل دي في كل سقف في السنة، إذا كان المرسل ثقة لا يزيد عن قوله مرسل، منقطع، معضل، ورواته ثقات، أو يسكت. ما يقول مثل ما يقول كثير من إخواننا من المعاصرين ضعيف. طب حتى لو كان ضعيفا عند نفسه، يعني لو كان من الشافعية، حتى لو كان ضعيفا عند نفسه، طب لماذا يفعل هذا؟ لأنه يراعي أنه يخاطب بذلك سائر المذاهب. طيب لماذا يقول هذا؟ هو المرسل ليس بحجة، نص عن النبي؟ لا. نص في كتاب الله؟ أيضا لا. إما المذهب صحيح أو راجح؟ نعم. يبقى الخلاف فيه سائغ ولا غير سائغ؟ سائغ. ولذلك هو يحترم هذا فيقول هذا. أنا لا أريد أيضا بهذا الكلام إن أنا أقول لك إن المرسل حجة، بل أنا أقول المرسل ليس حجة، وهذا هو الصحيح خلاص. لكن أنا الغلواء التي تكون في النفوس دي اللي عايز إيه؟ مهلا مهلا. وأنا أقول كيف يحتج المالكية والحديث ضعيف والحنف؟ يا أخي ضعيف عندك ليس عنده، إنما احتج بما يدين لله به، يبقى نخفف به الغلواء. ما ساغ فيه الخلاف وقع فيه الخلاف، ما لم يسغ فيه الخلاف لا نقبل فيه الخلاف. بهذا يصبح طالب العلم إيه؟ متزن. ولا أريد بهذا أيضا إن احنا نجعل مذاهب أهل العلم شريعة وكل واحد يختار منها ما يريد ونحتج بالخلاف كهؤلاء الذين خرجوا علينا بهذه البدعة. النمص، لا، النمص اختلف فيه أهل العلم، ومنهم من قال ومنهم من قال، وعندنا فيها 20 مذهب، 80 مذهب، هو الخلاف حجة؟ الإسبال اختلف فيه أهل العلم. وعندنا فيه يا أخي ليس هذا الذي تعبدك الله به، يعني على عايزين هذا الغلواء ولا هذه الغلواء، هذه الغلواء بدعة وهذه الغلواء بدعة، لا التشدد ولا التساهل، لا ركوب الهوى، لأن اختيار من مذاهب أهل العلم اختيارا لمجرد أقوالهم هذا هوى وبإجماعهم، بإجماعهم حتى من يقول بهذه المذاهب اسمه هوى. يبقى لا هذا ولا هذا، يبقى خفف الغلواء وقول الراجح والدليل، هذه من جهة، والثانية لا تركب الهوى وتجعل مذاهب أهل العلم شريعة من الشرائع تختار منها ما شئت بالتشافي، لا دي ولا دي. قال ويقتل الولد بكل من الأبوين. طب ليه احنا قلنا في الوالد ولم نقل في الولد، مع ان القياس قد يقتضي مثل هذا، لان هنا في مماثلة. قل لا، اولا قياسنا على الفارق، ثانيا نحن ما قلنا الا بنص، قلنا بايه؟ بنص. وفرق كبير بين ان تقول بنص فتستثني من الاصل لان انت عندك اصل، وبين أن تقول بقياس لتستثني به من النص. قال لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، قص منه ما تقدم وبقي ما عدا. طيب هل يورث القصاص؟ يعني المسألة عايزة تفهم أولا. الآن مات رجل وترك ورثة، الورثة دول الأقارب هينقسموا قسمين، وارث وغير وارث. ميراث أولياء الدم بحسب ميراثهم من الميراث، يعني مثلا عنده زوجة وأولاد، الزوجة اشترت من الدم كم؟ الثمن. عنده 10 من الولد، منهم ذكور وإناث، يبقى كل واحد يرث بإيه؟ بمقدار ما يرث. طيب جه واحد من دول من أولاء الدم مات، ورثته يرثون في الدم بمقدار ميراث، هنستفيد منها طبعا. القصاص لا يكون إلا باتفاق أولياء الدم. واحد جاء وقال خلاص نزلت، وكان بيرث من ولاية هذه الدم 1 على 100، القصاص يتجزأ؟ يعني ممكن نقتله 99% ونسيب 1%؟ لا، ما دام القصاص لا يتجزأ يبقى هننتقل من القصاص إلى الدين. يبقى مسألة مفيدة ولا غير مفيدة؟ مفيدة. يبقى هل يورث القصاص؟ نعم يورث القصاص بمقدار الميراث، يورث القصاص بمقدار الميراث. أنا ليا من الميراث التمن، يبقى ليا من القصاص كم؟ التمن. ليا من الميراث الربع، يبقى هورث بمقدار الربع. مسألة الميراث عالت، مسألة ميراث القصاص تعول، مسألة الميراث فيها رد. يبقى مسألة الميراث في القصاص فيها رد. وضحت يا أخواني؟ طيب يقول ويورث القصاص على قدم الميراث حتى الزوجين وذي الرحم، لأن القود يعني إيه؟ القصاص حق ثبت للوارث على سبيل الإرث، لأنه بدل نفس المقتول كالدية. فمتى ورث القاتل؟ أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص، لأنه لا يتبعض ولا يتصور وجوبه للإنسان على نفسه ولا لولده عليه. انتبه، هيقول لك هو. فلو قتل زوجته فورثها ولدها سقط القصاص، أو قتل أخاها فورثته ثم مات، لما ماتت مين يورثها؟ الزوج. يبقى ورث إيه؟ في نفسه قيمته فيما كانت ترث منه. فورثها القاتل بالزوجية أو ورثها ورثها لولده سقط القصاص لذلك. طبعا إلا هو اختار قال لا قيم عليها الحد، يبقى هو إيه؟ من أولياء الدم الذين إيه؟ طب صحيح قد يطلب بعضهم إقامة الحد على نفسه. ليه؟ إما لأنه يريد أن يطهرها، وإما لشعوره بالذنب. قال ومن قتل شخصا في داره، دي مسألة أخرى. انتبه بقى، واحد دخل دار واحد فراح قتله، لماذا قتلته؟ قال كان سيعتدي علي بالقتل، أو رأيته على أهلي. هي دي ليه؟ صورة المسألة. قال ومن قتل شخصا في داره وادعى أنه دخل لقتله أو أخذ ماله أو وجده يفجر بأهله. طيب لما قتل جه ولي هذا الرجل قال لا ده مستقيم الحال، ما يفعل هذا؟ ده من أولياء ليه؟ الدم. فأنكر الولي فعليه القود. طب ليه؟ لأن يا أخواني لو كان هذه الصورة قائمة بهذه الطريقة لادعى الناس فيها ما ادعوا. كل واحد يروح يقتل مراته عايز يخلص منها تعباه، ويقول ايه اصلها كانت بتفعل وتفعل، او ياتي برجل يستدرجه الى بيته ويقول لا هذا كان يريد ان يقتلني. احنا ما بنتكلمش على مساله ظهر فيها البينه، احنا بنتكلم على مساله ايه ليس فيها بينه. فالتي ليس فيها بينه اما ان ولي الدم يعترف بانه بالفعل كان يريد ان يعتدي عليه، أن يأخذ نفسه، أن يأخذ ماله، أن يفجر بأهله، فجر بأهله، وإما أن لا يعترف، وأنا ليس عندي إيه؟ بين، دول أولياء الدم، خلاص، يبقى بيستحقوا إيه؟ دم صاحبهم. طب اعترفوا بمثل هذا، كأنهم نزلوا من القصاص إلى الدية. قال فعليه القود، لأن الأصل عدم ذلك. قال في المغني، ولا أعلم فيه مخالفا. يبقى المسألة مسألة إيه؟ إجماع. وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله، فقال إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته. يعني إيه كلمة يعطى برمته؟ يعني يأخذوا يقولوا لأولياء الدم هذا صاحبكم فاقتصوا منه إن أردتم. فإن اعترف الولي بذلك به بأنه كان يريد الدم فجور بأهله أو فجر بأهله أو كان يريد قتله أو كان يريد ماله فلا قصاص ولا دية لاعتراف الولي بما يهدر الدم. طب ما اعترفش وأراد أن يقتص. ولما روي عن عمر أنه كان يوما يتغدى إذ جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر. يبقى هو الآن في إيده سيف وعليه دم، دي اسمها إيه؟ قرينة ولا دليل؟ قرينة على القتل. وبعدين جاء وهو بيجري بيعدو بقرين على أنه فار من مخوف، ووراه من يجري وراءه، يبقى ايه؟ طالب ومطلوب، دي كلها قرائن اهي. فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الاخرون فقالوا يا امير المؤمنين ان هذا قتل صاحبنا. ماشي، يبقى الدعوه ايه؟ انه قتل ايه؟ صاحبه. فقال له عمر ما تقول، يعني انت بالفعل قتلت صاحبه؟ استمع لكيفيه الاعتراف الان. فقال يا امير المؤمنين اني ضربت فخذي امرأتي. انا ضربت ايه؟ امرأتي ولا الرجل؟ المرأة. ضربها فين؟ على فخذيها. فإن كان بينهما أحد، ده اتهام بالزنا ولا تعريض؟ تعريض بالزنا، وهذا من فقه هذا الرجل. فإن كان بينهما أحد، يعني بين فخذي امرأتي أحد، فقد قتلته. طب هما لو قالوا كان بين فخذيها، اعتراف بما يهدر الدم، اعتراف بما يهدر الدم، واضحة ولا لا؟ ولذلك هذا الرجل كان من الفقه بمكان في ثلاثة أشياء: في الذب عن عرضه، في الاعتراف بالجريمة، في عدم تعريض امرأته ليه؟ للرمي بالزنا. فقال عمر ما تقولون؟ فين؟ في قوله. قالوا يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة. ها؟ ده إيه؟ اعترف بإيه بقى؟ بما يسقط الدم. طب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز لك أن تدفع عن دمك ومالك وعرضك ولو كان بالقتل. قالوا يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة. فأخذ عمر سيفه فهزه. يعني ايه؟ ها؟ لما يهز بيعمل ايه؟ معنى ايه؟ اقرار، اقرار بما فعل. ثم دفعه اليه وقال ان عاد فعد. يعني ان عاد نفس الرجل، طب ما الرجل مات. لا، يعني ان عاد احد الى مثل هذا الامر فعد الى مثله. قال رواه سعيد. طب يا اخواني الحديث ده يؤيد أنه يقتل ولو بلا بينة، ولا هنا في بينة؟ إيه البينة؟ ضربه فين؟ بين فخذي امرأته. واضح ولا؟ باب شروط استيفاء القصاص. كم الساعة الآن؟ كم بقي على المغرب؟ نصف ساعة. في حد فيكم جعان ولا مش جعان؟ كلكم جعانين صح؟ نقف. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. تفضل. هو الشيخ عبد الوهاب لسه جاي، بس لو فتحنا مش هنخلص. قلت الشيخ الله يبارك فيك يحفظك. الله يبارك فيك يحفظك.